وترى الفلك مواخر فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم وأنهارا وسبلا لعلكم تهتدون وعلامات نجم هم يهتدون وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم وأنهارا وسبلا لعلكم تهتدون وبالنجم هم يهتدون أفمن يخلق كمن لا يخلق أفلا تذكرون إن الله لغفور رحيم والله يعلم ما تسرون وما تعلنون الذين يدعون من دون الله لا يخلقون شيئا وهم يخلقون أموات غير أحياء الذين لا يؤمنون بالآخرة قلوبهم منكرة وهم مستكبرون والذين يدعون من وهم يخلقون أموات غير أحياء وما يشعرون أيا

يتوكلون وما أفأمن الذين مكروا السيئات أن يخسف الله بهم الأرض أو يأتيهم العذاب حيث لا يشعرون أو يأخذهم في تقلبهم فما هم أو يأخذهم على تخوف فإن ربكم لرؤوف رحيم أولم يروا إلى ما خلق الله يتفيأ ظلاله عن اليمين والشمائل سجدا لله وهم داخرون ولله يسجد ما في السماوات وما في الأرض من دابة والملائكة يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون وقال الله لا تتخذوا إلهين اثنين ما هو إله واحد

قالوا الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله زدناهم عذابا فوق العذاب بما كانوا يفسدون

نفسها وتوفى كل نفس وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون ولقد جاء فكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا واشكروا نعمة الله إن كنتم إياه تعبدون وما ظلمناهم ولكن والذين هم محسنون.